بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماء وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الله الله الله الله الله. نعم يا سلام. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك. الله يسبح لله ما في السماوات ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله الله الله الله. نعم يا شيخ عبد. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. الله الله Thank you.

الله الله الله الله العالم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. الله الله الله الله. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن تجار. الله خير الرازقين. الله تعالى هو تعالى جل شأنه. وإذا رأوا تجارة أو لهوا قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. الله خير جل شانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحيم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh! فترى القوم فيها

الله أكبر. اقرأ كتابي. الله الله يا أبو محمد. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في فيقول هاؤم قومي في جنة عالية. الله قطوفها دانية. تحيات منتديات المنشاوي www.المنشاوي.com.